بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، نأخذ الجزء الأول من هذه الترجمة، باب تغليظ تحريم من قتل نفسه، يعني من قتل أي الإنسان الذي ينتحر. ولا شك أن مبادرة الحق سبحانه وتعالى بمثل هذا يعتبر خروجا عما أمرنا الله به سبحانه وتعالى من صيانة النفس، في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وقد شدد الشارع النكير على كل من سولت له نفسه بأن يقتل نفسه أو بأن ينتحر، بل وبأن يقطع عضوا من أعضائه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطع أصابعه بمشجب من حديد، قطع أصابعه، فرآه بعض الصحابة بعدما مات هذا الرجل، رآه بعض الصحابة في المنام وهو يستر يده أو يواريها، فقال: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي، ولكن قال: إنا لا نصلح منك ما أفسدت. أي ما يفسده الإنسان بنفسه يبقى كذلك حتى يوم يقوم الناس لرب العالمين. من أفسد شيئا من نفسه، من أخذ عضوا، لأنك لا تملك هذه الأعضاء، نعم هي مركبة فيك، ولكن ما أمرت أن تتصرف فيها، ما أمرت وما كلفت أن تتصرف في هذه الأعضاء. حتى وهذا رأيي الذي ذهبت إليه منذ فترة طويلة في رسالة بعنوان: نقل الأعضاء بين الحلية والتحريم، نقل الأعضاء بين الحلية والتحريم. فذهبت إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في هذه الأعضاء. بعض الناس يقول لك: هذا التبرع بالعضو من قبيل الزكاة، الزكاة على الأعضاء. يعني أقول إن الله لم يجعل الزكاة على سلامة الأعضاء في بتر أحد الأعضاء أو في التبرع بها، وإنما جعل الزكاة فيها أن تعين ذوي الحاجات، أن تعمل، أن تجتهد لتنفع الغير. أما المال مثلا، المال الذي أنت مستخلف فيه فزكاته منه، الزروع زكاتها منها، بهيمة الأنعام زكاتها منها، الركاز أيضا زكاته منه، لكن الأعضاء ليست زكاتها منها، ليست الزكاة عليها منها، بل الزكاة أن تعين العاجز أو العيي أو الأخرق أو الذي لا يستطيع أن يعمل، هذه الزكاة. إنما تأخذ عضو من الأعضاء وتبتره أو تسمح بأن يقطع هذا العضو من باب الزكاة، هذا لا يجوز. تكلمنا عن المسألة دي، وحتى تناولت في هذه الرسالة بعض الشبهات التي يقولها البعض كهذه الشبهة اللي يقول لك الحي أبقى من الميت وشيء من هذا القبيل. يعني ما دام الإنسان هذا الإنسان يعني قد مات يبقى الحي أبقى منه، هذا كلام غير صحيح غير مسلم. فرب ميت أفضل عند الله من حي، رب ميت، ما تقولش أولى الحي أبقى من الميت. مين اللي قال لك الكلام ده؟ نعم، لقيتهم بيستدلوا أيضا بقوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ويعتقدون أن المقارنة هنا بين الأحياء والأموات عامة، يعتقدون أن المقارنة بين زي ما ربنا قال لا يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي الأعمى ولا البصير. نعم، لكن هنا بالنسبة للحياة والموت أو الأحياء والأموات المقارنة ليست بين الأحياء والأموات، بل الجهة منفكة. هذا فيما رأيت، الجهة منفكة، يعني ليس الله سبحانه وتعالى لا يقارن بين الأحياء وبين الأموات، بل المعنى. ولذلك اختلفت أداة النفي، الوما في الأول أتى بما، وما يستوي الأحياء، ثم قال ولا الأموات، مما يفيد انفكاك الجهة، أي ما يستوي الأحياء بعضهم مع بعض ولا الأموات بعضهم مع بعض. يبقى الجهة هنا منفك، الجهة إيه؟ يبقى ما يستوي الأحياء بعضهم مع، يعني مش كل الأحياء زي بعض ولا كل الأموات زي بعض، هذا هو المعنى. بمعنى ولذلك قال حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نجعل المؤمن زي الكافر أو الكافر في الحياة والموت؟ لا، لا يمكن. ساء ما يحكمون يعني حياة المؤمن غير حياة الكافر، وموت المؤمن غير موت الكافر، بل المؤمن الذي مات وقبر أفضل عند الله من الكافر الحي، أفضل عند الله من الكافر الحي. المهم ده مش موضوعنا، ولكن أخذت طرفا من الحديث يتعلق بموضوع الترجمة، باب تغليظ تحريم قتل الإنسان نفسه. بسم الله. وجاء في هذا أحاديث سنتكلم عنها، واحد ينتحر يلقي بنفسه، يلقي بنفسه من شاهق أو من حالق، وحالق هكذا ورد في بعض الأحاديث، حالق بمعنى المكان المرتفع أو الجبل العالي اسمه حالق، بس بشرط، يعني احنا ما نقدرش نحكم على أي إنسان منتحر بأنه يعني كافر كفرا حقيقيا، لا نستطيع. ثم لابد من اعتبار شيء معين اللي هو ايه؟ من انتحر نتيجة لمرض نفسي او لمرض عقلي، هل من الممكن ان يجري عليه الحكم؟ يعني هناك امور بسيطة، هناك امور ايه؟ يعني واحد كان نفسه يرتبط بإنسانة أو بواحدة يتجوزها ما حصلش نصيب، يقوم ينتحر، هذا هو الذي يؤاخذ، هذا هو الذي إيه؟ أو خسر صفقة، خسر إيه؟ صفقة، ده يحاسب. إنما واحد دخل في دوامة من الأمراض النفسية، العلل النفسية، حالة من الاكتئاب، الاكتئاب المزمن، اكتئاب شديد، ثم أقدم على هذا، يبقى أمره. بل وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم قال إن العين، العين لا تحمل الرجل على أن يلقي نفسه من حالق، يعني ممكن بالحسد، يعني العين يعني إيه؟ يعني والعياذ بالله واحد يكون ناجح في حياته، واحد يكون ناجح في حياته سواء طالب مثلا مجتهد ودايما يطلع الأول وياخد امتياز، او واحد حصل على اعلى الامتيازات العلمية مثلا، أو خد منصب كبير، ممكن العين يعني الحسد يجعله يصعد إلى حالق، أي إلى جبل عالي شاهق، ويلقي بنفسه. طبعا لو كان الأمر يأتي من هذه الجهة يبقى هذا يدخل في العفو، هذا يدخل في الإيه؟ في العفو، لأن ما أصابه لم يكن من كسبه، لم يكن من إيه؟ من كسبه. كذلك اللي بيبقى عنده مرض عقلي أو مرض نفسي، الاثنين، مرض نفسي يعني بيعاني من حالة اضطراب نفسي، عنده مثلا انفصام، عنده اكتئاب، أو عنده جنون، مرض عقلي وألقى بنفسه، يبقى هذا لا يجري عليه الحديث، لا يجري عليها. إنما هنا الشيخ يعني الترجمة بتقول باب تغليظي، تعرفين كلمة التغليظ معناها إيه؟ التغليظ معناها التشديد، الكلمة دي معناها التشديد في هذا الأمر. فلما يستعمل كلمة التغليظ يبقى المقصود إيه؟ أن يخوف أي إنسان مننا يفكر في الموضوع ده، تغليظ. زي ما قلنا الكلام ده في مثلا في قوله ليس منا من فعل كذا، أو ليس منا من، ليس منا، هذا من باب التغليظ، ولكن ليس المقصود أنه خرج من الملة، ليس المقصود أن هذا الإنسان خرج من الملة، لا، بل هذا من باب العلماء حتى الشراح يقولوا إيه، هذا من باب التغليظ، من باب التغليظ يعني إيه؟ يعني يخوفه علشان ما إيه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة إيه؟ لكنه في الحقيقة ليس كفرا حقيقيا ما لم يكن تركه للصلاة قائما على جحدها وإنكارها. الجحد، جحد يعني إيه؟ يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، صلاة إيه وبتاع إيه؟ واحد بينكرها، مش مجرد كسل، مش مجرد تقصير، لا، ده بتقوله انت بتقوله مثلا ما بتصليش ليه، يقول لك صلاة ايه، فيش حاجة اسمها صلاة، الله، ده دخل بقى في الكفر، دخل في الايه، لان من انكر ركنا من اركان الاسلام، من انكره اي جحده يبقى كافر، دي مسألة ما فيهاش خلاف، يعني ليست من مسائل الخلاف بين العلماء او بين المذاهب الفقهية، دي مش من مسائل الخلاف، من جحد ركنا فقد كفر، زي من جحد نبوة من النبوات، أو من جحد كتابا من الكتب، حتى الكتب اللي وقع فيها التغيير والتبديل لو جحدتها مطلقا هذا كفر، مش عشان وقع فيها التبديل والتغيير تقول لا ما فيش حاجة اسمها إنجيل ولا في حاجة اسمها توراة مثلا، لا لا، لابد من الإقرار بأن الكتب هي المعلومة لنا، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، هذه معلومة، سواء وقع في بعضها التبديل والتغيير والتصحيف أو ما وقعش يجب الإيمان بها، يجب الإيه؟ هكذا. يبقى في حاجة اسمها إيه بقى هنا؟ التغليظ. التغليظ يعني التشديد والتخويف والترهيب حتى لا يتجرأ الإنسان على فعل هذا الأمر، حتى لا يتجرأ الإنسان على إيه؟ فعل. كمل الترجمة. وأن من قتل نفسه بشيء، أي شيء، بشيء نكرة في سياق شرط تفيد العموم، يبقى المراد بالشيء هنا إيه؟ أي شيء، يعني تحس سما، تحس ايه، وزيه اللي بيشرب برشام مثلا ياخذ اقراص، اقراص برشام ياخذها جمله واحده مثلا وينتحر بيها، او يمسك مثلا بمسدس ويضرب نفسه، يقتل نفسه، او يضرب نفسه بسكين او شيء من هذا القبيل. لا شك أن من انتحر بأداة يكون عذابه يوم القيامة بهذه الأداة، يكون عذابه يوم القيامة بهذه الايه؟ يعني قتل نفسه بحديدة بسكين بأي شيء، فحديدته في يده يجأ بها بطنه، يجأ من قولك وجا، وجا يجي بمعنى شق بطنه بها، شق بطنه ايه؟ بها، يعتبر ايه؟ منتحر. فعذابه فهو في النار وبيده حديدته يجأ بها ايه؟ بطنه. واللي بيحرق نفسه كذلك، واللي بيحرق نفسه ايه؟ كذلك. طب هتقول ما هو في النار، هتقول في ايه؟ هنا بقى المسائل الغيبية دي ما ينبغي ان نحملها على شيء من التصور، يعني زي ما تقول مثلا ابليس او الشياطين مخلوقين من النار، مخلوقين من النار، كيف يعذبون بالنار؟ ها؟ كيف يعذبون وهو اصله؟ اقول لك لا، هنا الاصل، اصل المادة التي خلق منها النار، زي ما انت اصل المادة فيك الطين، الطين، لكن هل حكم الطين الان قائم بالنسبة لذاتك انت او بالنسبة لي؟ هل حكم الطين يعني بمعنى قانون الطين موجود؟ كذلك ابليس مخلوق من النار، لكن قانون النار مش موجود، يعني قانون النار مش ايه؟ انما الاصل، اصل الخلق او اصل الخلقة مثلا بالنار، او خلق اصل الخلقة الطين، لكن الحكم هنا زي ما قلنا الحياة الدنيا لها قوانينها، لها نواميسها وقوانينها، والبرزخ له قوانينه، الحياة البرزخ، نقول فلان مات ونقول ايه؟ الأموات لهم الحياة البرزخية، الحياة البرزخية دي لا تقاس على الحياة بتاعتنا، يعني ما عملش زي واحد من الجهلة بيقول ازاي انتوا تدعوا ان النبي حي في قبره، طيب لما هو حي في قبره فلماذا تركتموه في القبر ليه؟ لماذا لم تخرجوه ما دام حي؟ فهذا جهل وحماقة، دي تعتبر حماقة، لما واحد هو بيقيس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية، بيقيس الحياة البرزخية على الحياة الايه؟ الدنيوية. لا تقاس الحياة الدنيوية على البرزخية ابدا، لا. لما نقول مثلا بل احياء عند ربهم يرزقون في حق الشهداء، بل احياء، هل تقيس الحياة دي على الحياة دي، حياة متعرفة؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا من باب قياس الغائب، أو قياس الغائب على الحاضر أو الشاهد، من باب إلحاق الغائب بالشاهد، وهذا خلل، فلا يجوز أن تلحق غائبا بشاهد. الشيء الغيبي تاخده كما هو، لا سبيل، ربما يكون في أمور لا سبيل للعقل إلى تصورها، والدليل على كده الرؤية المنامية، الرؤية المنامية ممكن الإنسان يشوف فيها حاجات مستحيلة عقلا، مظبوط ولا لا؟ الرؤية المنامية من الممكن تشوف فيها شيء مستحيل عقلا، يعني في حياتنا المتعارفة مستحيل عقلا، ما يحصلش أبدا، ما يحصلش، لكن بتشوفها. ده دليل على ان ايه؟ الغيب المستور له قانونه، الغيب المستور له ايه؟ قانونه. ما تقسوش على الواقع او على الحاضر، خلاص. تفضل اقرأ. وانه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة. الترجمة دقيقة، مسلمة. لماذا قال مسلمة؟ لأن من معنى الإسلام إسلام الأمر لله، وإسلام الأمر لله لا يتحقق مع وجود هذه النوازع التي تعتلج في النفس، تعتلج في الإيه؟ فربما حملت الإنسان على أن يبادر الله بنفسه فيقتل نفسه، يبقى أنت مش لست من هؤلاء الذين أسلموا أنفسهم لله، أو ده أنت لما بتيجي تنام بتقول أسلمت أسلمت إيه؟ نفسي لله، أسلمت نفسي لله. ليه؟ لأن أنت لما تدخل بقى في النوم هل تستطيع أن تحفظ نفسك وأنت نائم؟ تقدر تحفظ نفسك وأنت نائم؟ أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، فوضت أمري. فاللي بيدخل في النوم ده مين اللي هيحرسه؟ ها؟ النائم مين هيحرسه؟ من لا ينام؟ النائم لا يحرسه إلا من لا ينام، من لا تأخذه سنة ولا نوم. عشان كده احنا بنقول ايه؟ ان الدعاء هنا بقى في حالة لما تيجي تنام يبقى له فايدة ولا ماليش فايدة؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا تضيع ودائعه أبدا. أنت أسلمت له نفسك، هل ممكن أنت استودعت ربنا نفسك؟ إذا كان الحق بيقول إيه؟ بيقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وأمرنا بالوفاء بالعهد، وأمرنا بالوفاء بالوعد. فما ظنكم برب العالمين؟ هل من الممكن ربنا يأمرنا بأن نفي بالوعد أو بالعهد وهو يخلف ظن عبده؟ ده مولانا رضي بأن يكون عند ظنك، فكيف لا يكون عند يقينك؟ من باب أولى. يعني بيقول أنا عند ظن عبدي بي رضي أن يكون عند مجرد الظن، عند الظن، فما بالك بقى لما يكون الإنسان صاحب يقين؟ صاحب ايه؟ يقين، زي سيدنا إبراهيم الخليل، زي سيدنا رسول الله. هو أليس من اليقين تسليم سيدنا إبراهيم؟ تسليمه، أليس هذا من اليقين، من نتائج اليقين؟ أليس هذا من اليقين إن هو يسلم نفسه، يسلم نفسه لله، وربنا كمان يبعث له جبريل يقول له ألك حاجة قبل ما يلقى في النار؟ ألك حاجة؟ قال له أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. قال له طب سله، سله. قال له طب علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن ايه؟ يعني رب مش محتاج، ولو ان ده مقام، لكن خلي بالكم هذا المقام لا يعطل الدعاء في شرعنا، لان الدعاء ان لم يكن المقصود منه تحصيل امر من الامور او منفعه من المنافع او مطلب من المطالب، فليكن من باب تحقق او تحقيق العبوديه، فليكن من باب تحقيق الايه؟ الدعاء عبادة. يعني حتى لو أنت مستغني بعلم الله، لكن لابد أن تدعوه تحقيقا لعبوديتك وتحقيقا لافتقارك إليه، تحقيقا لافتقارك إيه؟ إليه. ما فيش حد مننا مستغني عن ربنا، هو الغني عن الكل، لكن هل في بني آدم، في إنسان، في نسمة في الوجود، في ذرة في الوجود لها غناء عن ربنا، لها استغناء عن ربنا؟ أبدا. لا تتحرك ذرة في الكون إلا بعلمه وعلى وفق مراده، وعلى وفق دي العقيدة الصحيحة يجب أن نؤمن بها. فإذا في ناس أصحاب تسليم، سيدنا إبراهيم هو كان صاحب تسليم، سيدنا إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين، أسلمت لله رب العالمين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب تسليم عظيم، صاحب تسليم، لكن كان كثير الدعاء لأنه أسوتنا في هذا الأمر، لأنه أسوتنا وقدوتنا في إيه؟ في هذا الأمر. فإذا من الإسلام هنا، من معنى الإسلام إسلام الوجه، إسلام الوجه. وأنت عندما تستأمن أميناً على نفسك فلا يمكن أن يخدعك أو أن يخونك أو أن يفتك بك. لما تستأمن إنسان على شيء مش ممكن يخونك، فما ظنكم برب العالمين؟ ده ربنا عاتب سيدنا يعقوب أنه خشي الذئب على ولده ولم يرجه سبحانه، ربنا قال له كده: لما خفت الذئب ولم ترجني ولو رجوتني لحفظته لك. هو محفوظ طبعا، هو سيدنا يوسف محفوظ، محفوظ محفوظ ليه؟ لأن ما دام لله في العبد شأن فلا بد أن يتمه. ربنا كان له شأن في سيدنا يوسف، له شأن ولا ملوش؟ له شأن. يبقى سواء استحفظ الله في أو لم يستحفظ، ما دام في ربنا له شأن في هذا العبد يبقى لا بد أن، زي ما كان له شأن في سيدنا موسى عليه السلام، وعلشان له شأن قال على وجه بقى ال ال ال ال الإعجاز العجيب، قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا سلام، يعني أمر غريب برضك، أمر عجيب. أقول لك أما تخاف على الشيء ده ارميه ولا خبيه؟ مش كده المنطق العقلي؟ المنطق العقلي يقول إيه؟ إن ما دام أنت خايف عليه اخفيه بقى عن أعين الناس وأعين المتربصين. إنما ده بيقول لها ليه بيقول لها كده؟ لأنه في شأن، والشأن ده ظهر في آخر الخطاب: إنا رادوه إليك وجاعلوه. أدي الشأن، ما دام ربنا له في شأن وجاعلوه من المرسلين يبقى لابد أن يتم الأمر، لابد أن يتم الإيه؟ الأمر. مهما عمل الخلق، يعني ما من رسول إلا وقد عودي، لكن ما دام ربنا له شأن في هذا العبد لابد يتمم، لابد إيه؟ يتمم هذا الشأن، وخصوصا إذا كان هذا العبد مختارا ومصطفا لمهمة كبرى زي الرسالة أو النبوة أو ما شابه ذلك. يعني ليقضي الله بهذا العبد أمرا عظيما. أمر إيه؟ يبقى ما تحاولش، بنقول للأعداء ما تحاولوش، ما دام ربنا له شأن في هذا العبد فلن تنالوا منه أبدا، لن تنالوا منه لأن ربنا له فيه شأن، يبقى فلا بد أن يتم الأمر، فلا بد أن يتم الأمر. فلذلك بقى لما قال له: لما خفت الذئب ولم ترجني ولو رجوتني لحفظته لك، خد باله بقى لما قم يطلبوا منه بنيامين بقى أخوه، تذكر بعد ما قال لهم إيه: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ بعد ما قال العبارة دي تذكر الكلام، فألف الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، خلاص انتهينا، بأنت يكون ظنك في مولاك انه هيحفظك يوم يضيعك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك؟ ويحفظ الله هنا ولو ان الشراح بيقولوا احفظ الله بمعنى يعني احفظه في شرعه او احفظه في كتابه او احفظه في اوامره وتكاليفه لا، الحفظ يا اخواننا كما يأتي في مقابل التضييع يأتي أيضا في مقابل النسيان. مش بنقول حفظ السورة، حفظ السورة من القرآن بمعنى إيه؟ استظهرها. يبقى احفظ الله بمعنى إيه؟ احفظ الله بمعنى إيه؟ أذكره عند خروجك يحفظك. أذكره، أدي المعنى الحفظ. أما أقول أنا حافظ سورة كذا، حافظ سورة كذا يعني مستظهرها، يعني فاكرها، يعني ايه؟ يبقى الحفظ ممكن يأتي في مقابل النسيان وممكن يأتي في مقابل التضييع. حفظ المال بمعنى صانه، في المقابل ضيع المال. حفظ السورة أي استظهارها، في المقابل نسيها. المعنى بقى اللي يليق هنا: احفظ الله بمعنى ايه؟ اذكره عند خروجك يحفظك. احفظ الله تجده ما قالش معك، لان ما قال ما دام قال تجاهك اي في خروجك تلاقيه قدامك يحول بينك وبين صوارف السوق وانت طالع، عشان كده ما قالش معك بل قال امامك. امامك يعني ايه؟ يحول بينك وبين ساعة السوق اذا حضرت، ده المعنى الذي ألهمني الله به. يبقى الحفظ هنا بمعنى عدم النسيان، يعني لما تذكر ربنا. ولذلك جاء في الحديث لما الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله وكل الله به ملكا يقول له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. شوف كم جايزة، ها؟ كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه. لما الملك يقول لك ولتكن دعوة من الملك، يعني ممكن تبقى جملة خبرية تقريرية أي أنه يطمئنك، وإما أن تكون دعوة من الملك، ودعوة الملك مجابة على طول لا ترد، دعوة الملك لا ترد. هديت ووقيت وكفيت. يبقى ايه؟ يبقى انت لما بتخرج من بيتك وتقول مجرد بسم الله توكلت على الله، خلاص انتهينا. لا يمكن ابدا ان تلقى سوءا في مخرجك هذا وانت طالع من بيتك، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وبسم الله على الله توكلنا، أو بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أبغي أو يبغى علي، أو تقول بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كلمات مجرد ما تقولها خلاص يبقى أصبح عليك من الله حافظ، أصبح عليك من الله إيه؟ حافظ، فلن تنالك يد بسوء. ليه؟ لأنك أسلمت نفسك لربنا، أسلمت نفسك لإيه؟ آدي معنى الإسلام هنا بقى فيه، ها؟ وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس إيه؟ مسلمة. نفس مسلمة يعني ايه؟ نقولها بعبارة تانية، مسلمة يعني متوكلة. وخلي بالكم ده ممكن الانسان اللي عنده التوكل ده ممكن يدخل الجنة بغير حساب، من 70,000 اللي يدخلوا الجنة من غير حساب. 70,000 النبي اخبر صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من امته 70,000، وفي رواية ومع كل واحد 70,000. سئل من هم؟ قال الذين ايه؟ لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم. طب هنا بيقول لا يتداو لا لا لا لا ايه؟ لا يرقون ولا يسترقون، يعني ما يستخدمش الاسباب. هل ترك الاسباب يعني محمود؟ لا، قال لك دول الناس من بساطتهم ما يعرفوش طريق الاسباب، من بساطة ناس متوكلين على الله كده زي ما انت بتشوفهم في الريف كده، وناس طيبين وعلى نياتهم كده ومسلمين، حتى رامين اولادهم في الشارع كده يلعبوا في الطين ويلعبوا في الاشياء اللي فيها، ها؟ ولذلك توصل اولادهم صحتهم كويس. طب ازاي مع الأمر؟ ما هو الجهاز المناعة شغال على طول، لان جهاز المناعة في الانسان ما بيشتغلش الا لما يواجه ميكروباته وفيروسات ويواجه أشياء من هذا القبيل يوم يشتغل. لكن الإنسان بقى المثقف، الإنسان المتعلم، الإنسان الحاصل على شهادات، بتبص تلاقيه دايما عنده إيه؟ احتياطات، ومع الاحتياطات تبص تلاقيه دايما موعوك، دايما تبص تلاقيه تعبان أو أولاده تعبانين ودايما عند الدكتور ودايما. أنا مش بقول الكلام ده عشان تسيبوا الأسباب، خلي بالكم، أنا بقول الكلام ده بنقول إن في فرق بين إنسان يعرف طريق السبب ويتركه، وبين إنسان بسيط لدرجة إنه على نياته ما يعرفش حاجة، على نياته زي ما بنقول كده باللغة البلدي كده، إنسان على نياته، أهو ده بقى اللي يدخل من غير حساب، ها؟ من غير حساب، لا يرقون ولا مع إن الرقية مطلوبة، والنبي كان بيرقي الحسن والحسين مثلا، ها؟ الرقية مطلوبة، لكن دول ناس بسطاء للغاية، ناس بسطاء للغاية، فربنا بيعاملهم بالبساطة دي، بيعاملهم بنفس البساطة، ها؟ لكن بقى من حيث الأسباب، ما عندك ابن عطاء الإسكندري بيقول في الحكمة إيه؟ سؤالك أو طلبك التجريد أو إقامتك أو إرادتك إرادتك التجريد، تجريد يعني إيه؟ ترك الأسباب، تتجرد من الأسباب، إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، شهوة نفسية، عاوز تقول ان انا يعني خلاص واصل ومتوكل على الله وانا ارزق من وراء الغيب، يعني من الغيب. ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية، وارادتك الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريد انحطاط عن الايه؟ المراتب العالية، انحطاط عن الايه؟ او الهمة، انحطاط عن الهمة العالية انحطاط عن الهمة العالية. إذن دي يا أخوانا الناس مراتب، الناس مراتب، يعني في إنسان يسأل ويحاسب لو ترك السبب، وفي إنسان يحاسب لو اعتمد على السبب، في إنسان يحاسب لو هيحاسب إزاي في الدنيا برضك لو اعتمد على السبب، ترسل أن يأخذ بالأسباب ولا تعطيه شيئا، ولا تعطيه ايه؟ وفي انسان لو قصر في الاسباب طبعا يجني نتيجة تقصيره في الاخذ بالاسباب. لكن هنا بقى يعني ضبط المسألة او الموازنة في هذه المسألة بنقول ايه؟ يعني ينبغي ان يكون قيامك في الاسباب مع عدم اخلادك اليها، ده الفيصل، ان يكون قيامك في الاسباب مع عدم اخلادك اليها. في فرق بين القيام في السبب وبين الإخلاد إلى السبب، إحنا مش مأمورين بالإخلاد في الأسباب إلى الأسباب، إنما مأمورين بالقيام في الأسباب، قم في السبب لكن لا تخلد إليه، بمعنى لا يكن اعتمادك الكلي على السبب، بل ينبغي أن تقوم فيه وأنت معتمد على المسبب الأعلى، وأنت معتمد. إنسان بيمرض يروح للدكتور، يروح للطبيب، بس وهو رايح للطبيب عمال يدعي ربنا، يا ربي اشفني، يا ربي قدر لي الشفاء، يا ربي قدر لي الشفاء على ايد الرجل ده مثلا او الطبيب ده، يبقى هنا معتمد على المسبب قبل ما ايه؟ قبل ما ياخذ، وحاله اخذه بالسبب وبعد اخذه بالسبب في كل الحالات دي، يعني قبل وفي الحال وبعد، يكون اعتماده على مين؟ على المسبب، المسبب الاعلى، والا يبقى في خلل في التوكل، وإلا يبقى في خلل في التوكل. خلاص نشوف الحديث، حديث الباب. هذا شوف الأسلوب هنا، أسلوب يعني في فعل تغليظ وتشديد، من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده، أي في نار جهنم يجأ أو يتوجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في النار، يعني مخالدا مخلدا. لكن هنا لما قال باب تغليظ تحريم قتل الإنسان نفسه، لما قال تغليظ يبقى ليس معنى هذا، ليس معنى قوله خالدا مخلدا فيها أبدا لا يفيد الخلود الأبدي، لا يفيد الخلود الإيه؟ مع إن اللفظ هنا، لكن اللفظ ده النبي قاله ليه؟ من باب التغليظ، من باب الإيه؟ يعني العبارة نفسها توحي بأنه مخلد، توحي بأنه إيه؟ إنما لا يستوي أبدا إنسان كان يشهد لله بالوحدانية في حياته مع إنسان جحد، لا يستويان. ده كان بيشهد أن لا إله إلا الله، ومن ضمن الناس اللي النبي طلعهم من جهنم من قال لا إله إلا الله، مجرد أنه قالها، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتردد على العرش ويسأل الله الشفاعة في آخر أدوار الشفاعة يقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يا رب إذن لي في من قال، فيقول الله وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وعزتي وجلالي لأخرجن منها. يبقى حتى لو دخل النار بسبب أنه انتحر لكن لابد من الخروج، لابد إيه؟ وهذه عقيدة أهل السنة، ما يخلدش، يعني ما يعتبرش الحكم فيه أنه زي الكافر الذي كفر بالله ورسالاته، مش ممكن يبقوا الاثنين زي بعض، لأنه ده كان موحد مثلا، كان موحد. يعني الإمام أبو حنيفة حبوا يورطوه، تعرفين بيبقى ساعات بين العلماء والأقران شيء من التنافس كده، وبعدين فقالوا له يا أبا حنيفة ما تقول في شخص كان يشرب الخمر ثم مات وهو يشربها، وشخص آخر كان يزني وهو مات وهو يزني، وشخص ثالث كان يسرق ومات وهو يسرق، يبقوا دول خرجوا على إيه؟ على اليهودية ولا النصرانية ولا خرج؟ قال لهم هم أساسا كانوا إيه؟ قالوا كانوا مسلمين. قالت طيب وكيف نخرجهم من الإسلام بذنب؟ هذه كبائر، والكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام مهما كان، ما عدا شيء واحد لو أن تشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنما غير كده ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، ما دون الشرك، لكنه قال لمن يشاء علشان الإنسان ما يقولش أنا منهم مثلا ويفتات على الله سبحانه وتعالى ويتصور على علمه. لا، يبقى لابد تاخد بالك، ولابد أنك تتوب، ولابد أنك تعتذر، ولابد أنك تستغفر، وما تقولش أنا من اللي ربنا يغفر لهم، لا، مين ما أدرك. يبقى لابد أنك إيه؟ تاخد بالأسباب في هذا الأمر. تفضل يا حاج. ليس لإنسان أن يحكم على إنسان بالهلاك أو بدخول النار مثلا لذنب أصابه، حتى ولو كان الذنب ده كبيرة، إلا ما يتعلق بحقوق العباد. حقوق العباد دي لها حكم خاص أو لها أحكام خاصة بها، لكن كل ذنب بين الإنسان وربه الله سبحانه وتعالى من الممكن يغفره، من الممكن أن يغفر لك كل ذنب بينك وبينه ما لم يكن هناك إصرار على هذا الذنب، على هذا الذنب. فكذلك القول فيما يتعلق بالمنتحر هنا كما في الحديث، يبقى اللي بينتحر أو يلقي نفسه من حالق أو من شاهق، زي ما النبي أخبر إن العين من الممكن أن تحمل الإنسان على أن يلقي نفسه من حالق، كما في مسند أحمد. العين بمعنى إيه؟ يعني الحسد، والعياذ بالله، الحسد ممكن يصيب الإنسان بحالة من الاكتئاب أو بحالة من الأمراض النفسية المستعصية، فيلقي نفسه من حالق. يبقى ليس لنا أن نتسرع في الحكم أو أن نقول هذا مخلد في النار، إنما قد نقول هذا من باب التغليظ كما أورد هنا في الترجمة، باب تغليظ تحريم من قتل نفسه، أو تحريم من قتل نفسه يعني انتحر. فلما يقول باب تغليظ يبقى المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها التغليظ، وليس الحكم بأنه مخلد فعلا كالكافر، لا يمكن. يبقى ده من باب التغليظ فقط وليس على حقيقته، زي الكفر. الإمام البخاري قال إيه؟ باب كفران العشير وكفر دون كفر، باب كفران العشير، يعني الكفر هنا بمعنى الكفران، بمعنى الجحد، الجحد أو الجحود يعني، واخد بالك؟ الجحد باب كفران العشير. وكفر دون كفر، أي هو دون الكفر الذي ينقل عن الملة أو يخرج من الملة، هو كفر دون الكفر الذي يخرج إيه؟ زي تارك الصلاة، حكمه إيه تارك الصلاة؟ ما نقدرش نكفره إلا إذا كان جاحدا، إلا إذا كان تركه لها مع الإيه؟ مع جحدها، مع جحدها، يقول ما فيش صلاة زي ما قلنا في البداية. ها؟ مش قلنا الكلام ده في البداية؟ وذلك للحديث الوارد في موطأ الإمام مالك وفي سنن أبي داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على بني آدم، فمن أداهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدهن استخفافا بحقهن لم يكن له عهد عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه أو عذبه. مدام المسألة دخل في المشيئة يبقى لا يمكن أن نحكم على تارك الصلاة بأنه كافر كفر حقيقي، بل متى يكفر كفرا حقيقيا؟ إذا كان جاحدا، إذا كان إيه؟ جاحد. إنما لو لم يكن جاحدا، لو تركها استخفافا أو تركها تقصيرا، فإنه مرتكب كبيرة، يعتبر مرتكب كبيرة، يؤاخذ على أنه مرتكب لكبيرة. فهمنا؟ يبقى مسألة بقى الانتحار دي، الحديث هنا من باب التغليظ، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها بطنه أو يتوجأ بها خالدا مخلدا في النار، خالدا مخلدا، يبقى هذا من باب التغليظ، ولا يحمل الحديث على ظاهره. ليه؟ لأن من الممكن أن يكون الانتحار لأسباب قاهرة، أسباب قهرية، يعني زي ما أنا قلت في البداية ممكن إنسان يكون اتجن، يعني عقله ذهب، فلو انتحر هذا الإنسان لا يعاقب ما دام انتحاره نتيجة لذهاب العقل، أو انتحر نتيجة لمرض نفسي مستعصي شديد أخرجه عن إدراكه ووعيه، أصبح لا تحكم له في نفسه ولا في غيره وألقى بنفسه. فيبقى إذن هذه الأمور تترك لله سبحانه وتعالى وليس لأحد أن يحكم. شوف، ليس عامة، بأخذه دي قاعدة عامة كده، ليس لأحد أن يحكم لإنسان بالجنة أو أن يحكم على إنسان بالنار، هي دي محدش يعلمها إلا الله، دي لا يعلمها إلا الله. يعني سيبوا الأمور لله، سيبوا الأمور لله ليوم الفصل، إنما تقول فلان من أهل الجنة ولا تقول فلان من أهل النار هذا لا يجوز، هذا افتئات على الله وتسور على علمه، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. أنا بقول الله سبحانه وتعالى ترك علمه، ترك علمه ولم يبدي علمه فيما يتعلق بمصير بعض العباد لئلا نتجرأ عليهم بالحكم. يعني زي ما قلت في آخر الآية اللي في آخر سورة فاطر، تأملتها عجيبة، آية عجيبة، بتأكد لنا إيه؟ بتأكد لنا أن الله سبحانه وتعالى ترك علمه في عواقب الناس، ولكن للأسف إحنا تكلمنا بما لا علم لنا به. الإنسان يتكلم بما لا علم له به لأن العواقب مجهولة، لكن الحق يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل، ولم يقل فإذا جاء أجلهم حاسبهم أو عاقبهم أو أدخلهم النار، بل قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. خلاص انتهينا، كان بعباده بصيرا، أنت تتكلم على أي أساس؟ أو أنا أتكلم على أي أساس؟ المسألة دخلت في المشيئة، ما دام دخلت في المشيئة يبقى لابد أن نسكت. ليه؟ لأنه ربما يكون لله سبحانه وتعالى في هؤلاء شأن، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ترك استعجال العذاب. ليه؟ لما في علم الله قال ايه؟ قل اني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، اللي هو العذاب يعني، ما عندي ما تستعجل، اين الحكم الا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، والله اعلم بالظالمين، وعنده مفاتح الغيب. عنده مفاتح الغيب، يعني لعله ادخر في علم الغيب انه سيهديهم الله. طب وده شيء يفرحنا، النبي كان يفرح لهلكة أعداؤه ولا لهدايتهم؟ النبي كان بيفرح لإيه؟ النبي ما هو صاحب هوى، لم يكن صاحب هوى عشان يفرح بهلكة أعداؤه أبدا. ده كان بيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا، عشان كده بيقول إيه؟ لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لكن مسألة، لا، لعل الله يخرج من أصلابكم من يعبده، هو ده الهدف. يبقى إذن ما نتعجلش، وليس لإنسان أن يحكم على وجه القطع لإنسان بالهلاك أو بالنار أو بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي، تعرفين واحد من الذين شهدوا بدرا، عثمان بن مضعون من الذين شهدوا بدرا، ولعلكم تذكرون ما قاله المعصوم فيهم صلى الله عليه وسلم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مع هذا كان عثمان بن مضعون يمرض في بيت امرأة من الأنصار حيث طارت له سكناه، فلما قضى دعي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فجاء وهم يدرجونه في أكفانه، فسمع المرأة تقول رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك، شوف لقد بالقطع، لقد أكرمك، مش بالظن ولا بالرجاء، لقد أكرمك الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرماه، إني لأرجو له اليقين، وإني والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وخلي بالكم النبي مش بيقول كده يعني، لا خلي بالكم، أنا قلت سابقا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استولى على قلبه سلطان الخوف يقول مثل هذا القول، لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل، ولكن كان إذا انبسط في بساط القرب يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا أول شافع ومشفع، آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا يتعارض مع هذا؟ لا تعارض، لأن هذا من بساط والآخر من بساط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يحفظنا وإياكم من رعونات النفس، وأن يحقق لنا ولكم جميع الآمال، وأن يجمع قلوبنا على الحق وعلى المودة وعلى الرحمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.